خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة توصيل العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 56 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام معكم متواصلا بفضل الله تبارك وتعالى في أعلى أركان الإسلام، في أعلى أركان لا إله إلا الله. ما زال الكلام عن الولاء والبراء، وما زال الكلام موصولا في الولاء والبراء عن معنى التشبه، هذا المعنى الجليل القدر العظيم النفع الذي للأسف الشديد خالفه كثير، بل وكثير من المسلمين الآن. نسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ووصلنا في الكلام عن التشبه ببيان كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، وأنه قسم أعمال المشركين إلى ثلاثة أقسام، وكل قسم مقسم إلى ثلاثة أقسام. تكلمنا في المرة الفائتة بفضل الله علينا عن قسم كان مشروعا لهم، أو لا ندري أكان مشروعا أو لا، ولكنهم يفعلونه الآن وهو مشروع عندنا. فهذا بالجملة نوافقهم فيه بالجملة ونخالفهم في الهيئة، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم في العبادات، وقسم في العادات، وقسم يجمع عبادات وعادات، وسبق أن بينا بعض الأمثلة فيه بفضل الله علينا. أما القسم الثاني هو ما كان مشروعا عندهم، نعم نعلم أنه كان مشروعا عندهم، لكنه نسخ، أي نسخه القرآن الكريم ونسخته شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل أن أشرع في هذا الأمر أريد أن أبين لك أمرا مهما، أن شرائع الأنبياء والمرسلين التي كانت قبل سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هذه الشرائع وإن كنا نعتقد أنها شرائع أنزلها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، ولكن هذه الشرائع قد نسخت بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه الكتب قد نسخت بنزول القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني مقرا أن هناك كتب أنزلت قبله كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور الذي أنزل على موسى إلى غير ذلك. قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ولكن ومهيمنا عليه، يعني ناسخ له، محتوى لكل ما فيهم من خير جميعا ومهيمنا عليه. وما كان النبي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتحاكم إلا لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجد صحيفة من التوراة في يد عمر رضي الله عنه وأرضاه، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وقد صدرت وقد صرح بهذه التبعية في يوم الإسراء، يوم أن أما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأنبياء جميعا وهو إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد صرح بهذا أيضا عند نزول عيسى عليه السلام ويصلي خلف محمد بن عبد الله المهدي صلاة المسلمين، وكأنه يقر بأنه نازل تابع لهذه الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن علمت ذلك وأيقنت بهذا، فاعلم أن ما كان مشروعا عندهم ثم نسخته هذه الشريعة من قرآن أو سنة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم في العبادات المحضة، مثل التوبة. فقد كان بنو إسرائيل لما أرادوا أن يتوبوا من اتخاذ العجل أنزل الله عليهم ظلام وأمرهم أن يقتلوا أنفسهم، فقتل في هذا اليوم 70,000، وكانوا هم خير الشهداء يومئذ، وتاب الله عن الباقين. سبحان ربي العظيم. أما الآن كيف تتوب إلى ربك؟ تتوب إلى ربك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فكل وقت وكل زمان وكل مكان تريد أن تتوب فيه إلى ربك فافعل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه جل في علاه. نسأل الله العفو والسلام. كذلك كانوا في صلاتهم يستقبلون بيت المقدس، فنسخت هذه الشريعة ونسخت هذه القبلة إلى بيت الله الحرام. قال الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من باب ضرب المثال، وإلا فقل لعباداتهم التي أتى الإسلام بنسخها فهي تصلح لهذا المثال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا طبعا بالقطع، التشبه به حرام وتطبيقه حرام، لأن الإسلام قد أقر أن هذا منسوخ ولا يصح فعله ولا التقرب إلى الله به سبحانه جل في علاه. بل من أراد أن يتوب وقتل نفسه فقد عرض نفسه لمسائل وخيمة وعقابات أليمة يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن صلى مستقبلا بيت المقدس عامدا متعمدا بطلت صلاته ولم تصح عند ربه فضلا عن العقاب الذي سيناله، وهكذا. النوع الثاني هو من جملة العادات المحضة، مثل أكل الشحوم وأكل كل ذي ظفر. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هنا الله تبارك وتعالى يقول: اذكر يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهؤلاء ما حرمنا على اليهود من البهائم والطير. فالله تبارك وتعالى حرم عليهم كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام، وكذلك حرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق من الشحم بظهورها أو أمعائها أو ما اختلط بعظم الإلية والجنب ونحو ذلك. وذلك التحريم قد نزل عقوبة من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بسبب أعمالهم السيئة الخبيثة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما الآن فنحن بحمد الله تبارك وتعالى هذا الأمر قد زال عنا، فالأكل والشراب من العادات المحضة، حرمت عليهم هذه الأشياء في شريعتهم ولكن الإسلام قد نسخها بفضل الله تبارك وتعالى. فليس للرجل أن يمتنع عن أي شيء إلا ما أتى الكتاب والسنة بتحريمه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من هذه الأشياء التي تشترك فيها العادات والعبادات، وانتبه لهذا جيدا، أشياء تشترك فيها العادات والعبادات هي كالأعياد. وهذه مسألة لو أتقنتها لفزت وحزت. فكثير من الذين يعني يؤصلون للأعياد يقولون أنها من جملة العادات، وهذا من الخطأ المحض. فنحن نقول وإن كان فيها عادات لكنها يجتمع فيها أيضا عبادات، فيتجمع عبادات. فمثلا عيد الأضحى تجتمع فيه عبادات مثل الصلاة، مثل الصدقة، مثل النسك سبحان ربي العظيم، ويجتمع فيه عادات مثل التوسيع على النفس والأولاد والاحتفالات والتوسيع في المأكل والمشرب والملبس واللعب المأذون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأعياد تجتمع فيها عادات وتجتمع فيها عبادات. بل لو نظرت أنت نفسك يا من تقول وأن الأعياد لا يكون فيها إلا عادات فقط، انظر إلى أعياد المشركين تجد أن أعيادهم ترتبط ارتباطا وثيقا بدينهم. بل كيف لا يكون العيد من الدين يا عبد الله وأنت تستطيع أن تتعرف على أي ملة من الملل إذا رأيت عيدهم؟ هل رأيت يوما يهوديا يمشي يوم الأضحى يجر شاة خلفه أو أولادا يكبرون يذهبون إلى المصلى؟ سبحان رب العظيم. لكنك رأيت من المسلمين من يحتفل برأس السنة ويضع شجرة ما تسمى بشجرة الكريسمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر خطير، أمر خطير جدا، تمييع لقضايا مهمة جدا في دين الله تبارك وتعالى. فمثال هذه الأعياد التي نسخها الإسلام والتي كان يحتفل بها أهل الكفر يوم السبت ويوم الأحد، فكانت مخالفتهم فيه أصلا ووصفا، أصلا ووصفا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، بل كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم. فسئل عن ذلك فقال لأن هذين اليومين يوم عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم. فأولا نسخت هذه الأعياد وصار عيد الأسبوع للمسلمين هو الجمعة، كما في سنن أبي داود بسند حسن عن حديث عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن أتى الجمعة فليغتسل ومن كان طيبا فليمس عليكم بالسواك. فقد خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، نقل اليوم جملة، وخالفهم فيه وصفا، فما احتفالهم به هو يصومه، وهذا يبين أن الصيام ينافي ويخالف الاحتفال. وحاصل هذا القسم الذي كان مشروع عندهم ثم نسخ أن الموافقة فيه أقبح وأشنع من القسم الأول بلا شك، لأن هذا القسم قد نسخ في شريعتنا وجاء في شريعتنا ما ينسخه بل والبدل عنه بفضل الله تبارك وتعالى. أما القسم الثالث، وما أدراك من القسم الثالث؟ قسم من أعجب الأقسام، وأعجب منه أنك ترى من المسلمين من يتشبهون بهم فيه. هذا القسم الذي لم يكن مشروعا لهم بحال، وإنما هم أحدثوه بأنفسهم، وهو بالطبع ليس في شرعهم ولا في شرعنا. فهذا أيضا ينقسم إلى الأقسام الثلاثة في العبادات والعادات والعبادات والعادات. فأما في العبادات كما يخترع عبادة العشاء الرباني بوضع الخبز في الخمر يتحول كما يقولون إلى جسد يعني الرب على زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك من الأشياء التي أحدثوها في دينهم، اسمع اسمع والله ستصدم ستصدم في ذلك، اتخاذ القبور مساجد. هذه لم تكن لا في شريعة عيسى ولا في شريعة موسى، بل إن الغلاة من اليهود والنصارى أحدثوه، خاصة النصارى، وذلك ما بيانه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما جاءت أم حبيبة تقص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وتذكر فيها ما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وفي رواية أو النبي، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه التصاوير، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه هذه التصاوير. قد يقول قائل لا، هذه من شريعتهم، ألم يقل رب العالمين سبحانه جل في علاه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أقول لك اتق الله ربك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا خبر من الله تبارك وتعالى وليس إقرار، يعني قد قال الله تبارك وتعالى عن فرعون أنا ربكم الأعلى، هل الله تعالى يقر هذا القول؟ هل الله تعالى أقر قوله؟ لا، لم يقر قوله، ولكن يذكر قوله، يحكي قوله، والآية ليس فيها دليل على ذلك. قال الذين غلبوا، غلبوا، إذن كان هناك من ينازعهم، والغلبة تكون دائما لمن بيده القوة لا بيده العلم، وهم ولاة الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا ما حدث بالفعل، فقد غلبت ولاة الأمور في الدولة الأموية على كلام العلماء بعدم إدخال القبر النبوي في المسجد النبوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن اتخاذ القبور مساجد ليس من شريعة اليهود ولا النصارى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. إن كانت من شريعتهم لماذا يستحقون اللعن؟ سبحان ربي العظيم. إن كانت من شريعتهم يا من تستدل بهذه الآية، إن كانت هذه من شريعتهم فلما يلعنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ اتقوا الله ربكم. وهذا حديث الذي ذكرت من حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فتجد كثيرا من المسلمين يتشبهون بهم في هذا الأمر المحدث عندهم في دينهم، يعني يتشبهون بما أحدثوه هم في دينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم؟ الصحابة غير مصدقي أنفسهم. أنحن يأتي علينا يوم من الأيام نتبع فيه ونتشبه باليهود والنصارى؟ فقال النبي نعم سيأتي هذا اليوم. أما القسم الثاني من هذا القسم الثالث هي العادات، فهم أحدثوا في دينهم حل الخمر، وأحدثوا في دينهم حل الخنزير، وأحدثوا في دينهم التعاملات الربوية. والآن تجد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تجد المسلمين منهم من يأكل الخنزير، منهم من يشرب الخمور، إما مباشرة أو غير مباشرة. سبحان رب العظيم، يضعون في طعامهم الأشياء المسكرة، يقول هذه توابل، يشربون الخمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يسمونها بغير اسمها، يأكلون أشياء دخل في تكوينها الخنازير. سبحان رب العظيم. أما التعاملات الربوية فحدث ولا حرج، فالمسلمون الآن إلا ما رحم ربي لا يتعاملون إلا بالتعاملات الربوية، نسأل الله العفو والسلام. وقد خرج علماء السوء يقننون هذه التعاملات ويحلونها للناس، بل ويلبسونها على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألم أقل لك عجيب، أحدثوه في دينهم وأعجب منه من يتشبه بهم، سبحان ربي العظيم. فأما القسم الثالث، في هذا القسم الثالث قسم اجتمعت فيه العبادات والعادات، وهذا يدخل في جملة الأعياد التي أحدثوها ولم تكن في شريعتهم أصلا، لا أقول كانت في شريعتهم ثم نسخت، ولكن هم أحدثوها بأنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مثل عيد قيامة الرب، عيد القيامة المجيد، وعيد الميلاد كما يقولون ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأعجب منه سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك. والأعجب منه أنك تجد من المسلمين من يتشبهون بهم في هذه الأعياد، والله العقل لا يكاد يصدق مثل هذه الأشياء، هي أصلا ليست في شريعتهم، هم أحدثوها زورا وبهتانا، ثم بعد ذلك نحن المسلمون نتشبه بهم فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على مخالفة أهل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بقيت لنا صور من صور التشبه أيضا، هي من الصور المهمة التي يجب ذكرها للتحذير منها. هذا ما هي هذه الصور؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليها أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.